Book 2 11 11 11 الشهور كود كود يناير يانوار يانوار فبراير فبراير فبراير مارس مارس مارس ابريل ابريل ابريل مايو ماي ماي يونيو يوني يوني هذه ستة أشهر نيد on kuus kuud نيد on kuus kuud يناير فبراير مارس يانوار فبراير مارس يانوار فبراير مارس أبريل مايو ويونيو أبريل ماي يا يوني أبريل ماي يا يوني يوليو يولي يولي أغسطس أغسط أغسط سبتمبر سبتمبر September October October October November November November December December December وهذه أيضا ستة أشهر Need on samuti kuus kuud. Need on samuti kuus kuud. Julio, augustus, september. Juuli, august, september. Juuli, august, september. Oktober, november ja december. Oktober, november ja detsember. Oktoober, november ja detsember.